ليس منا من باب الوعيد. كلمة ليس منا من باب الوعيد. باب الوعيد. سبحانك اللهم. صلى الله عليه. أحسن الله إليك ونفعنا الله بعلمك. من لم يعلم به. السلام عليكم. السلام عليكم. صيام عاشوراء أحسن الله إليك، هل أمرهم النبي صلى الله عليه وسلم بالقضاء؟ الحديث اللي في صيام يوم عاشوراء أول ما هاجر عليه النبي. إيه نعم. من صام النهار.